القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله أورث كتابه ما شاء من عباده، واصطفاهم وجعل العاملين به العالمين به هم أهله وخاصته. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله الذي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوتي الكرام، عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم، يطيب لنا لقاؤكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، الذي نعرض فيه القراءة السبع من كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأمان للشاطبي عليهما رحمة الله. أيها المستمعون الكرام، كالعادة نقرأ برواية قالون عن نافع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه وإن لم يكن رأس آية. إخوتي الكرام، معنا أحد الضيوف، ضيفنا في هذه الحلقة يقدم بنفسه فليتكرم. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر بن عبد الله الحارثي. إخوتي الكرام، كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة الأنبياء عليهم السلام، قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. تفضل أخي ناصر اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. في قوله فاسألوهم، ما الذي فيها؟ النقل لابن كثير. لابن كثير ومن؟ والكسائي. والكسائي في إيش؟ فاسألوهم. فاسألوهم، أحسنت، سواء كان وصل أو وقف، أما حمزة فإنه حال الوقف فقط. حال الوقف فقط. وسل، فسل، قال الشاطبي، ذكر أن ذكر في سورة النساء أن الذي يقصر هو ابن كثير والكسائي، أن الذي يبدل الهمزة يسقط الهمزة هو ابن كثير والكسائي. قرأت لقالون سكن تميم الجمع، فاندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة. أحسنت، أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة. نعطف بعد ذلك خلف بالسكت. أحسنت. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ثم نعطف الكسائي. قال بل فعله كبيرهم هذا فسلوهم إن كانوا ينطقون. إذن يسقط الهمزة وينقل حركتها إلى إيش؟ إلى الساكن قبلها. إلى الساكن قبلها، أحسنت. ثم نعطف بعد ذلك قالون بإيش؟ بصلة ميم الجمع. بصلة ميم الجمع، تفضل. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هل أخذ معه ابن كثير؟ لم يأخذ معه، لأنه يخالف بإيش؟ قوله فاسألوهم. فاسألوهم النقل، نعم. بعدها نعطف من؟ توسط صلة ميم الجمع. توسط صلة ميم الجمع لقالون، تفضل. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بعد ذلك يأتي ابن كثير. ابن كثير، تفضل. قال بل فعله كبيرهم هذا فسلوهم إن كانوا ينطقون. فضل معنا من؟ ورش. فضل. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قصرت المدود منفصلة، أسكنت ميم الجمع، أخذ معه أبو عمرو. أخذ معه أبا عمرو. تفضل اقصر صلة ميم الجمع. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هنا اندرج معه ابن كثير. أحسنت. وسط المدود المفصلة لقالون. فرجعوا على إسكان الميم الجمع. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هنا أخذ معه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم الكسائي. وابن عامر وعاصما والكسائي. أحسنت. بعد ذلك نعطف توسط صلة ميم الجمع. قالون إيه بسلة ميم الجمع على توسطها. تفضل. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني الآن هذا الوجه لقالون بتوسط المفصل ومن ضمنه هذه الميم ميم الجمع. ننتقل بعد ذلك إلى من؟ حمزة بترك الصلة. قبله حمزة قبله ورش. أحسنت. نعم تفضل. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أحسنت. ثم حمزة الآن بترك على ترك الصلة. نعم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم خلف بالسكت. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أسكنت ميم الجمع، قصرت المفصل فاندرج معه أبو عمرو. أحسنت. وسط المفصل. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وهنا اندرج معه دوري أبي عمرو بوجه. ومن معه؟ وابن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت. أشبع المنفصل لورش، المدود كلها أشبع لورش. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هنا قصرت البدل في رؤوسهم فاندرج معه حمزة. أحسنت. صل ميم الجمع لقالون على قصر مفصل. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وافقه ابن كثير. وسط المنفصل والمتصل يقالون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وهذا على صلة الميم خاص بمن؟ بقالون. أحسنت. ورش له ثلاثة البدل في رؤوسهم. أخذنا في قراءتنا الأولى التي وافقه حمزة القصر والآن له إيش؟ التوسط ثم المد. الشفاء. أعطنا البدل ونكتفي بوسط البدل. وسط البدل نكتفي به. نعم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أحسنت. قال أفتعبدون؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أسكنت من الجمع؟ من تخلف؟ ورش وابن كثير وحمزة. أحسنت. وسط شيئا لورش. تفضل. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. وله فيها وجه آخر هو الإشباع. أسمعنا. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. من ستعطف بعد ذلك؟ خلف بالسكت وترك الغنة. سنت. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ثم بعد ذلك سكت معيش الغنة لخلاد. سنت. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ثم بعد ذلك قالهم بصلة ميم الجمع. سنت. ويأخذ ابن كثير. يأخذ معه ابن كثير. نعم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. بقوله أفل لكم قرأ نافع وحفص بيش بكسر الفاء منونة. أحسنت. وابن كثير وابن عامر بفتح الفاء بلا تنوين طبعا. أف لكم. أما الباقون بكسر الفاء أيضا بلا تنوين. أفي. أحسنت. يقول الشاطبي وفاء أفي كلها بفتح دنا كفءا ونون على تلا. أحسنت. قرأت لقالون بإيش؟ بقوله أف لكم بكسر الفاء منونة. بكسر الفاء منونة. وهذه قراءة لنافع كامل معيش مع حفص اندرج معه ورش وحفص. أحسنت. نأخذ قالون بصلة الميم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم بعد ذلك نعطفه ابن كثير. ابن كثير. أحسنت. يقرأ بإيش؟ بفتح الفاء. بفتح بدون تنوين. أف. نعم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. مع صلة الميم. فلا. وإذا قرأنا له فإنه حينئذ لا يندرج معه أحد. أف لكم. أعد مرة أخرى. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أحسنت. بعد ذلك نعطف ابن عامر. ابن عامر سيختلف عنه بإيش؟ بسكون ميم الجمع. أحسنت. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه. نعم. أحد. لأنه لا يقرأ أف إلا ابن كثير ومن؟ وابن عامر. بعد ذلك نعطفه أبو عمر. أبا عمر ويندرج معه الباقون. أف لكم. نعم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أحسنت. قالوا حرقوه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قصرت المنفصل. أسكنت ميم الجمع. من أخذ معه؟ أبو عمر. بعد ذلك نقرأ لقالون بقصر صلة ميم الجمع. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لم يندرج معه ابن كثير. لما؟ لأنه يقف في حرقوه صلة الهاء. ها الكناية. أحسنت. إذا نعطف بعد ذلك إيش؟ قالوا بتوسط المنفصل. أحسنت. مع اسكان ميم الجمع. تفضل. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأخذ معه أدري أبي عمرو بن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت أهل التوسط. نعطف على هذا الوجه صلة ميم الجم. نعم اسمعنا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. بعد ذلك نعطف من؟ ورش. نعطف ورشا تفضل. قالوا حرقوه وانصروا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وله في لفظ آلهتكم ثلاثة البدل. أحسنت. فإذا وسط في البدل وسط في المد العارض للسكون أو أشبعه، وإذا أشبع في البدل أشبع في العارض لازمه أن يشبع العارض للسكون. العارض للسكون لأن العارض للسكون أقوى من البدل، من البدل، فلا يصلح أن يمد الأضعف ويقصر أو يتوسط الأقوى في الأقوى. بعد ذلك نعطف حمزة بترك على ترك الصلة تفضل. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. بدون سكت الآن نقرأ بإيش؟ بالسكت تفضل. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهذا الوجه لحمزة عن من؟ لخلف عن حمزة. عن حمزة فقط لخلف دون خلاد. دون خلاد أحسنت. بعد ذلك نعود إلى من؟ ابن كثير. أسمعنا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وافقه ابن كثير وأبو عمر. وسط المنفصل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أحسنت. أشبع. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا الوجه لمن؟ لورش واندرج مع خلاد. والذي قبله لقالون على التوسط وأخذ معه أهل التوسط. أحسنت. بعد ذلك نأخذ من؟ خلف بترك الغنة تفضل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. من تخلف هنا؟ ورش وحمزة. أسمعنا وجه ورش. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأخذ معه وجها لمن؟ حمزة. لحمزة. أحسنت. بعد ذلك نأخذ السكت لحمزة. أسمعنا. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. تخلف عنه ورش وابن كثير وحمزة. أحسنت. بعد ذلك نعطف من؟ حمزة بالسكت. أحسنت. نعطف حمزة. نأتي بحمزة لأنه هو المقدم أقرب إلى رأس الآية تفضل. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ثم ورش. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نعود لخلف حمزة بعدم السكت. نعم. لا بالسكت. بالسكت في كل. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذا يسمى السكت العام. بعد ذلك نأتي بابن كثير. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. أخذ معه أهل القصر. أحسنت. نعطف توسط ليأخذ معه أهل التوسط. أهل التوسط أسمعنا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ثم الإشباع لورش. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. أخذ معه أخلاد. خلادا وتخلف خلف لأن له ترك الغنة فهو الذي نقرأ له الآن. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أحسنت. في قوله أئمة قرأ نافع بن كثير وأبو عمرو تسهيل الهمزة الثانية. أحسنت. بتسهيل الهمزة الثانية بين بين وإبدالها أيضا ياء خالصة مع عدم الإدخال. أئمة. نعم أئمة. أما هشام بالتحقيق مع الإدخال وعدمه أئمة وأئمة له الوجه الثاني. أما الباقون بالتحقيق من غير إدخال الذي هو الوجه الآخر لمن؟ لهشام. أحسنت. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع سهلت الهمزة الثانية بلا إدخال وقصرت المفصل فاندرج معه أبو عمرو وسط المفصل. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فالآن أخذ معه من؟ دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو. نقرأ لقالون بالإبدال في أئمة إبدال الهمزة الثانية ياء خالصة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فأخذ معه كما في الوجه الأول في أبو عمرو. أبو عمرو وسط المفصل على هذا الوجه. على هذا الوجه على وجه الإبدال. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. خذ هشاما بالتحقيق مع الإدخال واندرج دوري أبي عمرو على هذا الوجه. نعم على هذا الوجه بالتأكيد اندرج. نعم سنت. خذ أعطنا هشاما بتحقيق الهمزتين مع الإدخال. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أحسنت. اقرأ له بتحقيق الهمزتين بلا إدخال. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فهنا أخذ معه ابن ذكوان وعاصم الكسائي. أحسنت. اقرأ لخلاد. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أحسنت. اقرأ لخلف وراعي ترك الغنة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم. أحسنت. اقرأ لقالون على قصر صلة من الجمع. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. من يأخذ معه هنا؟ قالون يأخذ معها ابن كثير، يأخذ على وجه القصر أيضا، قصر المنفصل وصلة من الجمع. لو أخذنا بالوجه الثاني له كذلك سيندرج مع ابن كثير أئمة الذي هو الإبدال. ولو وسطنا من الجمع مع التسهيل لن يوافقه أحد. أسمعنا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ومع الإبدال أئمة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. اقرأ لورش. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وله كذلك قراءات ثلاثة البدل أئمة، وله ثلاثة البدل في له أئمة الإبدال ياء. اقرأ لخلف بالسكت على المفصول. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بركت أخي ناصر. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. من تخلف؟ ورش وابن كثير وحمزة. اقرأ لنأخذ من الآن؟ خلات في لنسهل إيش؟ الخبائث. نعم حسنت، تفضل. مع المد والقصر لنسهل لفظ الخبائث، تفضل، لأنه وقف عليها. بينا تفضل. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. أحسنت. هنا المقدم المد لما؟ لأن أثر الهمس لا يزال موجودا، فإذا كان تسهيل فالمقدم إيش؟ المد. وإذا كان التغيير بالحذف المقدم القصر. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لمن؟ لخلف بترك الغنة، تفضل. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وكذلك له القصر الخبائث. نقرأ لابن كثير. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. بعد ذلك نأخذ من ورش بالنقل ونأخذ ورش بالنقل، تفضل. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وله ثلاثة البدل في قوله آتيناه. بعد ذلك نأخذ خلف بالسكت. نعم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. تخلف ورش وابن كثير. أحسنت. نعطف من ورش ورش، تفضل. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وله الإشباع في مد اللين. فاعطف قالوا بصلة الميم يندرج معه ابن كثير. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. قصرت المنفصل اندرج معه أبو عمرو. وسط المنفصل. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وافقه أهل التوسط. أحسنت. أشبع لورش ويوافقه من؟ حمزة. نعم. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. أختم بابن كثير. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. أحسنت أحسنت. جعلك الله من عباده الصالحين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.